بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما حكم العالي والنازل؟ ما حكم العالي والنازل من الحديث عندك بحسب توفر شروط القبول؟ فقد يكون العالي صحيحا وقد يكون ضعيفا، وكذلك النازل. طيب، أيما أفضل، العالي أم النازل؟ العالي بشرط أن يكون صحيحا، يكون ذلك أفضل كما هو مذهب الجمهور. لماذا هو أفضل؟ لماذا هو أفضل؟ يقل البحث، يعني مظنة الصحة وقلة الخطأ، تمام. متى يكون النازل أفضل عبد الرحمن؟ متى يكون النازل أفضل؟ إذا وجد العالي بسند ضعيف والنازل بسند صحيح. طيب، هل طلب الإسناد العالي من السنة عندك يا أبا أسامة؟ من السنة. ماذا قال الإمام أحمد؟ نفس الكلام، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. طيب، من هو الذي قال ما صح إسناده فهو العالي سواء كثرت رجاله أو قلت؟ من هو الذي قال هذا القول يا ثمامة؟ هذا من السلفي. طيب، وما حكم هذا القول؟ اصطلاح خاص به. طيب، من يذكر لنا الأسانيد الثلاثية في الكتب السبعة؟ الكتب السبعة الثلاثية يا عبد الرحمن. البخاري كم؟ 22 حديثا. مسلم لا يوجد. النسائي لا يوجد. ابن ماجه 5 أحاديث، كلها من طريق، من طريق من؟ طيب، عندك يا حسن جبارة ابن مغلس، تمام. طيب، عندك يا عبد الغني أكمل. ما كنت موجودا، مريض، شفاك الله. عندك يا أبان ومسند الإمام أحمد 332 حديثا، وأبو داود لا يوجد، والنسائي، النسائي متأكد لا يوجد، أكيد يعني، بارك الله فيك، لا يوجد. وفي سنن الترمذي 1، تمام. طيب يا إخوان، نأتي إلى نوع آخر من أنواع الحديث، ألا وهو الحديث الموقوف. الموقوف، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ذكر الناظم نوعا من أنواع الحديث وهو الموقوف، وهذا النوع ذكرنا أنه من أقسام الحديث باعتبار من أسند إليه، باعتبار الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى أقسام: الحديث القدسي، والحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والمقطوع. أضفنا الحديث القدسي على ما سبق، والحديث القدسي سيأتي إن شاء الله بيان معنى. وقد ذكر الناظم فيما سبق الحديث المرفوع وإيش والمقطوع، ولم يذكر في ذلك الموضع الموقوف، مع أنه من هذه الأقسام، وهذا مما انتقد على الناظم أنه فرق بين مجتمعات، فرق بين مجتمعات. وهناك مآخذ على البيقونية، منها عدم الترتيب الكامل لأنواع الحديث، لم يحصل الترتيب الكامل لأنواع الحديث، فالموقوف هو من الأقسام التي ذكر في من أسند إليه الحديث، فعند ذكره للمرفوع والمقطوع كان الأليق أن يذكر الموقوف. فما هو الحديث الموقوف؟ الموقوف لغة هو اسم مفعول من الوقف، ومادة وقف أصل واحد يدل على تمكث في شيء، التمكث في شيء، الوقوف في شيء. وسمي هذا النوع من الحديث موقوفا لأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد بقية السلسلة، سلسلة الإسناد، فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا سمي الموقوف موقوفا؟ لأنه وقف عند من؟ وقف الراوي بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد السلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح المحدثين فمعنى الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو نحوه مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا هو معنى الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك، زاد بعضهم أو تقرير، زاد بعضهم أو تقرير مما لا مجال للاجتهاد فيه. ننظر في هذا الكلام، ما أضيف إلى الصحابي، أي قول أو فعل تضيفه إلى الصحابي فهو ماذا؟ موقوف، فهو موقوف، لكن بشرط أن يخلو من قرينة الرفع، يعني إيش؟ أن يكون مما نحن قلنا لا مجال للاجتهاد فيه، لا صويبه سبق لسان، مما للاجتهاد فيه مجال، أن يكون للاجتهاد مجال فيه، هذا هو الموقوف. أما لو لم يكن هناك مجال للاجتهاد فإن له حكم الرفع، يكون مرفوع حكما، يكون مرفوعا حكما. مفهوم هذا يا إخوان؟ الذي يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف بشرط أن يكون للاجتهاد فيه مجال، أما لو كان لا مجال للاجتهاد فيه فيكون قوله ماذا؟ مرفوعا، يكون مرفوعا حكما. أحسنتم. طيب، أمثلة لهذا الموقوف، مثال على الموقوف القولي. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي موسى، من قول أبي موسى أو عن أبي موسى قال: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. ما هما؟ طيب، هذا رواه ابن أبي شيبة عن من؟ عن من؟ عن أبي موسى الأشعري من قوله، فهو ماذا يسمى هذا القول؟ موقوف، يسمى موقوفا. مثال على أو للموقوف الفعلي ما روى مسلم عن المختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر كان عمر يضرب الأيدي على صلاة أي صلاة النافلة التطوع بعد العصر أي يمنعهم من ذلك يمنعهم من ذلك فهمتم هذا؟ أنه موقوف من فعل من؟ من فعل عمر هذا موقوف من فعل عمر رضي الله عنه شرح ألفاظ البيت قوله وما أضفته وما أي والحديث الذي أضفته أي نسبته أو أملته أو عزوته ومادة ضيف أصل صحيح يدل على ميل شيء إلى شيء أن تميله إليه وهذا القول أو الفعل تميله إلى من؟ إلى الصحابي تضيفه تنسبه تعزوه إلى الصحابي والمراد هنا نسبة الأقوال والأفعال إلى الصحابي قوله إلى الأصحاب إلى الأصحاب الأصحاب جمع صاحب والمراد ها هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما تعريف الصحابة أو ما تعريف الصحابي الصحابي لغة أو الصحابة لغة مصدر الصحابة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على أصحاب وصحب ولكن كثر استعمال كلمة الصحابة بمعنى الأصحاب ومادة صحبة تدل على أصل واحد وهو مقارنة شيء ومقاربته تدل على مقارنة شيء ومقاربته وقال القاضي أبو الطيب الباقلاني لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابية مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا يقال صحبه شهرا وسنة وساعة وعلى هذا التعريف نقل كلام أكثر أهل الحديث أنه مستعمل كذلك في الشرع وفي العرف من صحب غيره ولو زمنا يسيرا سمي صاحبا أما تعريف الصحابي في الاصطلاح فأحسن تعريف ما ورد عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان برؤية أو بدون رؤية قد يلقاه وهو أعمى لكن له شرف الصحبة لا يشترط أن يكون قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وجد من الصحابة من كان أعمى فالتعبير بقوله من لقي يشمل من رآه بعينه ومن أدركه وجلس معه. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي مؤمنا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات على ذلك، شريطة أن يموت على ذلك الإسلام وعلى ذلك الإيمان. وهذا التعريف ذهب إليه جمهور المحدثين وغيرهم. وقد ثبتت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع، فهناك أدلة من القرآن أثبت الله فيها عدالة الصحابة، سواء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أو من بعد الفتح وقاتلوا، كما في الآية وكلا وعد الله الحسنى. وفي السنة أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لسردها في تعديل الصحابة وتوثيقهم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع أهل العلم على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. ومعرفة الصحابة أمر مهم، إذ أدرجه المحدثون في علم الحديث، لأنه بمعرفة الصحابة، بمعرفة أن هذا الراوي للحديث هو صحابي، يعرف الحديث المتصل من الحديث المرسل، يعرف الحديث المتصل إسناده الذي لم يحصل فيه انقطاع من الحديث المرسل الذي يأتي عن التابعي، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذكر الصحابة مصنفات، إذا أردت أن تطلع على أسماء الصحابة وتتعرف على أعيانهم ممن ورد عنهم أن ذكروا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك، وهذه الكتب أشهرها وأحسنها كتاب الحافظ الإصابة في تمييز الصحابة، وهناك كتاب آخر اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وهناك كتاب ثالث اسمه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، وهو للحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسي. واللام في قول الناظم إلى الأصحاب، الأصحاب هي للجنس، هي للجنس، أي تشمل جميع الصحابة، أي سواء الذي أضيف إلى الصحابة ككل كان ذلك الإضافة، كانت تلك الإضافة لهم جميعا أو لبعضهم، فإنه يدخل في قوله وما أضفته إلى الأصحاب، أي سواء كان الذي أضفت إليه واحدا أو جماعة. ثم قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، قول وفعل. من هنا بيانية تبين لك الذي أضيف إلى الأصحاب سواء كان قولا أو فعلا. ومعنى القول هو القول من النطق، من النطق، كما ذكر ذلك ابن فارس أنه أصل واحد في هذا المعنى، والمراد أنه يشمل جميع الأقوال التي ترد عن الصحابة، لكن بشرط أن يخلو من قرينة الرفع، أن يخلو من قرينة الرفع. وفعل، الفعل أيضا يدل على إحداث شيء من عمل وغيره، هذا يقال له فعل، إحداث شيء من عمل أو غيره يسمى فعلا، فهو موقوف، أي يسمى اصطلاحا في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين يسمى موقوفا، فهو موقوف زك. زك هنا ذكرت هذه الكلمة لتتميم البيت، ذكرت لتتميم البيت، وإلا فهو معلوم أن ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل هو موقوف، يسمى موقوفا. ومعنى زك بضم الزاي، زو وكسر الكاف زكن أي علم وعرف وفهم، علم وعرف وفهم. والمراد أن قول أو فعل الصحابي علم أنه إيش؟ موقوف. مفهوم هذا؟ التنبيهات والمسائل. المسألة الأولى: ما حكم الموقوف؟ هل هو صحيح أم ضعيف أم دون ذلك؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب عندك؟ يقال: الحديث الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك بحسب تحقق شروط القبول فيه أو عدم ذلك. إذا توفرت شروط القبول حكمنا بأنه مقبول، وإذا انعدم شرط منها حكمنا بأنه مردود. المسألة الثانية: هل يسمى الموقوف أثرا؟ هل يسمى الموقوف أثرا أم لا؟ الجواب: نعم يسمى أثرا، فأقوال الصحابة تسمى آثار، آثارا، وأفعال الصحابة أيضا تسمى آثار، تسمى آثارا. لكن فقهاء خراسان يسمون، يحصرون الأثر على الموقوف فقط، على الموقوف فقط، فيقولون: الموقوف هو الأثر، والمرفوع هو الخبر. يعني المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هو إيش؟ الخبر. والذي أضيف إلى الصحابة يقال يقولون هو إيش؟ الأثر. وأما المحدثون فإنه قد ورد عنهم تسمية النوعين بأنهما آثار. المرفوع يسمى أثرا يا أخانا؟ يسمى أثرا في قول عامة المحدثين، في قول عامة المحدثين. نعم، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على الصحابي يسمى أثرا عند المحدثين، إلا أن فقهاء خراسان حصروا ذلك على الموقوف. طيب، قال النووي رحمه الله: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. إذن هذا برهان ودليل على أن الآثار، على أن الآثار تطلق على المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار، وهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا. إذن أبو جعفر الطبري ألف كتابا سماه تهذيب الآثار، وذكر في هذا الكتاب المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة وسماها آثارا. طيب، وكذلك كتاب شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار لمن؟ للطحاوي، للحافظ الطحاوي، فإنه أورد فيه المرفوع والموقوف، المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة، أورد ذلك في كتابه عندك شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، أحسن. طيب، وأما كتاب شرح مشكل الآثار فهو في المرفوعات. طيب، مسألة أخرى: هل يشترط أن يكون الموقوف متصلا؟ هل يشترط أن يكون الموقوف متصلا عندك؟ أنت ما اسمك؟ ما اسمك؟ عمار. أمان أمان تفخم الميم حتى صارت أمان، ما استطعت أن أميز أمان. يا أمان عندك سؤال، هل يشترط أن يكون الموقوف متصلا؟ لا يشترط. أحسن، هذا هو الصحيح. في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي عليه جمهور بل عامة أهل العلم إلا من شذ، أنه لا يشترط في الحديث الموقوف أن يكون متصلا، فقد يكون منقطعا، قد يكون منقطعا، وإنما الذي يشترط أن يضاف أن ينتهي إلى الصحابة، هذا الشرط في الموقوف، أن ينتهي الإسناد إلى من؟ إلى الصحابة، هذا هو الشرط فيه. وأما القول الثاني أنه يشترط فيه الاتصال فهو قول أثر عن الحاكم، أثر عن الحاكم فقد قال في الموقوف وشرطه في كتابه معرفة علوم الحديث، وشرطه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. قوله من غير إرسال ولا إعضال يعني أنه إيش؟ متصل. فهمتم معي؟ عند أن قال من غير إرسال ولا إعضال يعني أنه متصل ليس بمنقطع. قال الحافظ رحمه الله معقبا عليه وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. إذن عامة أهل الحديث أنه لا يشترط في الحديث الموقوف أن يكون متصلا، وقد ذكرنا الاتصال أن هذا سمع من هذا إلى نهاية السند. مسألة أخرى، هل يستعمل اسم الموقوف في من دون الصحابي؟ هل ممكن أن تقول لقول التابعي أو لفعل التابعي هذا موقوف أم لا يستعمل ذلك عندك؟ بشرط ماذا؟ التقييد. سن. طيب، يقال عند الإطلاق يختص بالصحابي، عندما تقول هذا موقوف هذا يخص من؟ الصحابي. لكن عند التقييد أو مع التقييد بالتابعي أو من دونه أو من بعده فلا بأس باستعماله. مثاله أن تقول مثلا هذا موقوف على سعيد بن المسيب، هذا موقوف على محمد بن سيرين، هذا موقوف على الزهري، أو وقفه على عطاء، أو وقفه على فلان، يقيد ذلك، يقيد ذلك. طيب، مسألة أخرى، هل يحتج بالموقوف؟ هل يحتج بالموقوف؟ يعني هل الموقوف حجة أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان الموقوف له حكم الرفع فهو حجة كالمرفوع، يجب الاحتجاج به والعمل به. إن كان له حكم الرفع، وإن كان ليس له حكم الرفع فإن ورد عن الصحابة جميعا اتفقوا عليه فهذا حجة بلا شك، إذا اتفقوا عليه فإجماعهم حجة. وإذا ورد عن صحابي ولم يعلم، إذا ورد عن صحابي واحد فهذا لا يقال إنه حجة حتى ينظر في الشروط ألا يكون قد خالف دليلا نصا شرعيا، الثاني ألا يخالفه أحد من الصحابة، ألا يخالفه أحد من الصحابة. طيب، مسألة أخرى، ما هو الذي له حكم الرفع من الموقوفات؟ هذا الموضوع مر معنا في درس ماذا؟ درس إيش؟ المرفوع، درس المرفوع. الذي له حكم الرفع من الموقوفات ما احتفت القرائن به للدلالة على أنه مرفوع حكما، ومن ذلك صور، من ذلك صور. قول الصحابي كنا إيش؟ كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا له حكم إيش عندكم؟ له حكم الرافع. أحسنتم، له حكم الرافع. إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم الرفع. طيب، ومن ذلك من هذه الصور قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، مرت الأمثلة لهذا. ومن ذلك أيضا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، ذكرنا أثرا حديثا في ذلك. نعم، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها، إذا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. طيب، ومن ذلك من هذه الصور أيضا الأحاديث التي وردت فيها عند ذكر الصحابي ما يفيد رفعها، مثل يرفعه، رفعه، ينميه، رواية، يبلغ به. انتبهوا لهذه الألفاظ، هذه هي في حكم المرفوع، كما قال ابن الصلاح وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صراحة، أن يوجد هذا. من أمثلة ذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، لاحظ كلمة يبلغ به، يبلغ به أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش. ومن ذلك مثال آخر حديث مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ينمي ذلك، ما معنى ينمي ذلك؟ يرفع ذلك، يسند ذلك، يعلو بذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن هذه أيضا قولهم رواية، كلمة رواية، من ذلك حديث ابن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس. لاحظ كلمة رواية إشارة إلى ماذا؟ رواية إلى المرفوع، إشارة إلى المرفوع. أحسنتم، فهل فهمتم هذا كله؟ فهمتم هذا كله؟ أو سيغيب عنكم هذا السؤال عندك أنت وصاحبك؟ ما هو الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع؟ طيب، هذه ما اقترنت به قرين. أعطنا يعني إيش أقول لكم علامات تدل على أن هذا له حكم الرفع. طيب أنا لا أريد هذا، أنا أريد شيء خارج الدرس. متى يقال إن هذا له حكم الرفع؟ هذا الحديث له حكم الرفع. أحسنت. الآن عندك الذي لا مجال للاجتهاد فيه، ذكروا له ثلاث صور لا مجال للاجتهاد فيها، بحيث لو جاء خبر من قول أو فعل الصحابي في هذه الثلاثة دل على أن له حكم الرفع. أحسنت. الإخبار عن الأمور الماضية، تمام، كبدء الخلق. الإخبار عن الأمور المستقبلية من الفتن والملاحم إلى آخره. طيب الثالث، عندك في جانب الحلال والحرام، يعني عما يحصل بسببه الثواب أو العقاب. إذا روى حديثا، الصحابي روى حديثا وكان ذلك من قوله أو فعله في هذه الثلاثة، دل على أن هذا الحديث ليس له إلا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه. الشرط الثاني أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذ من الإسرائيليات، أي من الكتب التي وردت عن بني، من الأخبار التي وردت عن بني إسرائيل. طيب أين توجد الموقوفات؟ هذا سؤال. أكملوا أين توجد الموقوفات؟ إذا أردت أن تبحث عن آثار الصحابة، عن أقوالهم، عن أفعالهم، أين، ما هي المصادر التي في هذا الباب يعني ذكرته بكثافة؟ نعم، مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وذكروا في كتب التفسير بالمأثور كتاب تفسير ابن جرير. بهذا إذا أردت أن تطلع على آثار الصحابة من أقوال أو أفعال، فانظر في مصنف عبد الرزاق المجلدات الكثيرة، وانظر في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا في تفسير الطبري، وهناك كتب أخرى. هل هناك كتاب مصنف في الموقوف؟ الجواب نعم، صنف فيه ابن بدر الموصلي كتابا أسماه الوقوف على الموقوف. ونتوقف ها هنا، والحمد لله رب العالمين.